أذكر الله وأرفع صوتي فيه وأرتل الذكر، هل في رفع الصوت بالذكر وترتيلي إياه وتحسين صوتي فيه شيء، علما أني أفعل هذه الطريقة طردا للغفلة؟ رفع الصوت ما في شيء، لكن الترتيل ما يرتل مثل القرآن. وأيضا ينبغي أن لا يسافر وحده، فإن نهى عن السفر وحده، قال يسافر وحده في الحديث في الوحدة ما سافر أحد بليل، أو كما جاء في الحديث ينبغي أن يكون معه واحد آخر. إنما لا يذكرها، لا يرتلها مثل القرآن، لا يشبهها بالقرآن. وفق الله جميعا. أحسن الله. هنا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا.